الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، قبل هذا كنا قرأنا في الدرس الماضي قصة ذلك الرجل الذي قدم إلى الخليفة العباسي ومن شدة الزينة في قصره حين أشرف ظن أنه رب العالمين قال أهذا الله، ثم يذكر قصة أخرى قال وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة، قبلة صنعاء، وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين رحمه الله، فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور، والبخور ينضح في جوانبها، وعلى القبر الستور الفائقة. فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. هذه القبة وهذا المسجد وصلنا إليه في ذيبين مع الشيخ مقبل عليه رحمة الله والشيخ عايد مسمار، وكانت المحاضرة بعد صلاة العصر في المسجد، وكنت حارسا، كنت في الحراسة، وننظر إلى المنارة وعليها طير يقول الميت أبو طير، وذكروا أن بعض العوام الجاهلين يعتقدون أن أي طير لا بد أن يطوف 7 أشواط على ذلك الطير. فالتقيت بابن الإمام القائم على القبر، فمشيت معه بأسئلة نبي الله إبراهيم: هل يسمعكم هذا الذي في القبر؟ قال: لا. جيد، هل ينفعك أو يضرك؟ قال: لا. وجدنا آباءنا على هذا، مشيته: هل ينفعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فمشيت معه بنفس المسألة وأتاني بنفس الأجوبة، وهذا وأنا تقريبا في سن 22 من عمري، وقد توفي الشيخان الشيخ مقبل والشيخ عايد مسمار رحمة الله عليهم. وموضع هذه المنطقة ذيبين على مقربة من ريدة، وهي شمال صنعاء. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال، الذين مد وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5 علماء. هذه أسماء رجال من قوم نوح، يعني قيل لهم من قوم نوح إضافة إلى العصر، وإلا فهم قبل نوح. الله أعلم هل يعني بكم من الأزمان المتطاولة التي كانت. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم يعبدوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. انتبه، الذي حصل أنهم عندما مات هؤلاء 5 ولن يموتوا في يوم واحد، كل واحد أخذ عمره، وكانوا يعلمونهم ويعظونهم، فعندما ماتوا افتقد الناس نصائح أولئك العلماء الفضلاء. والله أعلم كم الوقت الذي جلسوا يفكرون عن حل حتى ظهر لهم الشيطان وأمرهم أن يفعلوا أصناما على صورهم ويضعونها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأوهم ذكروا نصائحهم ومواعظهم فيتعظون. فاستمر الوقت حتى مات أولئك الناس وأولادهم، والله أعلم كم صفة، حتى نسي العلم، وجاء من بعدهم ذرية قد نسوا المقصد الذي من أجله وضعت هذه الصور، فقالوا: ما نرى أن أجدادنا فعلوا هذا إلا ليستسقوا بهم من المطر. فعند ذلك دخلت عليهم العبادة وعبدوهم. ذكر لنا أن قوما في الصين اكتشف أنهم يعبدون تابوتا، صندوق، يعبدون هذا الصندوق فترة من الزمن، فاقترحوا أن يفتحوه، فتحوه فإذا فيه مصحف، يعني كان أجدادهم مسلمين ومن شدة حبهم للمصحف وخوفهم عليه وضعوا في هذا الصندوق وأغلقوا عليه. أولادهم جاءوا ونسوا ولا يدرون ما المقصود من هذا وظنوه إلههم وعبدوه. فهكذا يعني تطاول العهد بهؤلاء، تطاول العهد بهؤلاء حتى ظنوا أنهم آلهة فعبدوهم من دون الله جل وعلا. ثم غرقت الأرض وضاعت هذه الأصنام من عهد نوح إلى الفترة ما بين موسى وعيسى. جاء الشيطان مرة أخرى وأخبرهم أن هذه الأصنام في سواحل جدة، فاكتشفوها وأخرجوها وصلحوها وأعدوها للعبادة ووزعوها على قبائل العرب. فكان نصيبنا نحن معشر اليمنيين ثلاثة: واحد في حاشد، وواحد في الجوف، وواحد في محافظة إب. وأظن الذي نصيبنا معشر أهل إب نسر، كان عند ذي الكلاع من حمير. هؤلاء ثلاثة والاثنان الآخران ما أذكر أين وضعوا، القصة موجودة في صحيح البخاري. وعادت عبادتهم من جديد، عادت العبادة لهم من جديد. نعم، في هذه الحادثة وهذه الحكاية بيان خطر الجهل، بيان خطر الجهل، وأنهم عندما ذهب أهل العلم منهم ونسي العلم عبدت، فإذا غاب العلم جاءت كل بلية، وإذا زاد العلم قلت المعاصي والبدع والشركيات وظهر الحق وانتصر وضعف الباطل وانكسر. نعم، ولهذا تجد أن البلد الذي يوجد فيه أهل العلم تختفي كثير من البدع، ويحصل شيء آخر تطفو المعاصي وتظهر. ما السبب؟ السبب أن أصحاب المعاصي ما كان الناس يتفطنون لهم، كل واحد في معصيته وماشي في حاله، فعندما جاء أهل العلم وحذروا من المعاصي انتبه الناس: فلان عاصي، فلان عاصي، فلان عاصي، فطفوا وأصبحت أوراقهم مكشوفة، وعرف الناس معاصيهم وآثامهم وافتضحوا عند الناس، بينما كانوا من قبل مغمورين مستورين، ما أحد يلتفت إليهم ويتبجحون بمعصيتهم ولا أحد مركز على قضية أنها معاصي. لكن عندما حذر الناس من المعاصي وخافوا من الله وعلموا ضرر المعاصي تنبهوا: نعم يا فلان عندك معصية، يا فلان عندك كذا، فمن كان فيه خير تاب، ومن لم يكن فيه خير استمر على معصيته لكنه هو مفضوح، يعلم الناس أنه عاصي. أما أصحاب البدع فإنهم أصبحوا أذلة، لأنهم ما عندهم براهين على ما يقولون، ويدعون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يرضون الله، لكن ضايقهم العلم وأهل العلم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما دليلك على عبادة كذا، ما برهانك على عبادة كذا، فلا يستطيع أن يأتي بجواب، فعند ذلك قلت البدع. وفي هذا الحديث في هذه القصة أيضا بيان خطر البدع. نعم، كيف ذلك؟ الذي فعله أصحاب البلاد التي كان يعيش فيها هؤلاء الخمسة هي طريقة في الوعظ مبتدعة، طريقة في الوعظ مبتدعة، وذلك أنهم نصبوا أصناما على هيئة علمائهم ليتعظوا بهم، فهي طريقة في الوعظ مخترعة مبتدعة. هذه البدعة ساقت إلى الشرك، ثم يظل نبي من أولي العزم من الرسل 950 سنة لينتشل براثن هذه البدعة التي هي السبب الأول في نشر هذا الشرك الذي أطبقت عليه الأرض من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. والدليل على أنها أطبقت عليه الأرض أن الأرض غرقت كلها عقوبة لأهلها، فما سيعاقب الله أحدا إلا بذنب. فالمقصود أن هذا النبي نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل مع جهده الكبير لينتشلهم من هذا الشرك الذي سببته لهم البدعة ما استطاع. قال الله: وما آمن معه إلا قليل. مع أنه بذل الجهد، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. رجل عمره 100 سنة 200 سنة 300 سنة يضع أصبعه في أذنيه علشان ما يسمع كلام نوح؟ ما عنده عقل؟ ما هو رجال؟ نعم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. كيف ترى عندما يغطي على نفسه؟ أمشي يا نوح من عندي، ما أريد أسمع كلامك. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، في المجالس، في الأسواق، في المجامع التي يلتقون فيها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. واحد يأخذه على جنب، واحد يذهب إلى بيته، واحد يسحبه نوح إلى بيت نفسه، إلى بيت الذي هو فيه، محاولة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. معناه أن هناك أناسا غير مؤمنين دخلوا بيته وهو يحاول أن يعظ وأن يذكر، يحاول فيهم، بذل فيهم الجهد. والأصل بدعة، وهذه عواقبها. فالذي يستسهل البدع مغفل لا يعرف خطرها. الذي يستسهل البدع هذا تربى في غير أحضان أهل السنة، ولو تربى عند أهل السنة لعرف خطر البدعة، أو أنه عند أهل السنة لكن له آذان مفتوحة عند أهل البدع، يستمع إلى خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم ويقرأ كتبهم، فإذا نصح ظن أن عنده غربال الزمان الذي يستطيع أن ينخله، أن ينخل الناس جميعا، فيعرف بغرباله الحق من الباطل. غربالك سقطت أنت، أنت الذي سقطت يا مسكين. حافظ على نفسك، بعض الناس قلبه عنده مثل الضفادع والفئران عند أطباء التشريح، يجري عليه التجارب. لا تجرب على نفسك، لا تجرب على نفسك كلام أهل البدع. لا تشربن نقيع السم معتمدا على عقاقير قد جربنا بالعمل. يقول: أنا عندي سم وعندي علاج، أريد أن أجرب قوة العلاج لهذا السم، أشرب السم عشان أجرب العلاج. لا يا مغفل، لا، خلي حتى يمرض واحد ويتسمى مجرب عليه العلاج، ما تجرب على نفسك. وما أدراك، ربما قضى عليك قبل أن ينفعك الدواء، فلهذا لا تجرب على نفسك. ربما حيل بينك وبين الهداية. نعم، واصل بن عطاء، لا، عمران بن حطان كان من أهل السنة، فتزوج بابنة عمه الخارجية وهي من الخوارج، رجاء أن يردها إلى مذهب أهل السنة، فغلبته فنقلته إلى مذهب الخوارج وأصبح من رؤوس الخوارج. وعندما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتدح قاتل علي فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يبلغ رضوان عند الله من بسبب قتله لعلي بن أبي طالب؟ يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أرض البرية عند الله ميزانا. وفي سياق آخر قال: إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا، صاحب الأبيات. فالشاهد أنه جرب على نفسه شرب السم. لا تجرب، تزوج لك امرأة صالحة سلفية على عقيدة أهل السنة خير من، وهذه يهديها الله، بنت عمك هذه ناصحة من وراء الحجاب. أما أن تجرب على نفسك فهذه هي الكارثة، هذه هي الكارثة. نعم، فلا تقل أجالس فلانا لعلي أن أثر عليه، لا تجالسه، انصحه ودعه. المجالسة لا، نصائح فقط، نصائح فقط. تقول فلان مؤثر في خطاباته، انظر فقط في أسلوبه في الطرح، وإذا به يتأثر ويحبه ودخل حب أهل البدع في قلبه. سأنقل بعض الفوائد من كلامه، له فوائد. يا أخي، علماء أهل السنة عندهم من الفوائد في خطبهم ومحاضراتهم ما تحير العقول، وما يدل على جهودهم التي يبذلونها في تحضير المحاضرات والخطب والدروس. فلهذا بارك الله فيكم، ليحذر المسلم على نفسه من البدع. فهذا مثال بين أيديكم، قصة قوم نوح. نعم، قال: وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. بقي أمر آخر، وهو أن هذه الشبهة التي دخلت على قوم نوح لم تنتهي، لا تزال موجودة إلى الآن وعند المسلمين. وجد أن بعض الناس يضع في بيته صورا لعلماء، وإذا ببعض الجاهلين يقول: من حين دخلت هذه الصور بيتنا رأينا الخير. هي هذه شبهة قوم نوح. قال: والله أهم بالمعصية، أرى صورة هذا العالم أترك. هي هذه شبهة قوم نوح. هي هذه شبهة قوم نوح، من هنا دخلت. نعم، ولهذا لو رأى صورة عالم في جريدة، في ورقة، يرى أن حقا عليه أن يكرم هذه الورقة. هذه شبهة قوم نوح، قطعها يا أخي وابعدها بعيدا. هذه صورة، علي بن أبي طالب يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، صورة من كانت تكون، صورة أبيك، صورة أمك، صورتك، صورة عالم، صورة جاهل، أي صورة قطعها وارمي. نعم، فلهذا هذه الشبهة لا تزال موجودة. نعم، لا تزال موجودة عند الناس إلى الآن. فالجهل مستمر، والباعث الذي بعث قوم نوح موجود. نعم، فلا بد من التحذير من مثل هذه القضايا حتى يكون الناس على علم. ولا ينبه على هذا ويحذر منه سوى أهل السنة الذين عرفوا خطر الشرك، وعرفوا ضرره، وعرفوا عواقبه، وعرفوا البدعة، وعرفوا ضررها، وعرفوا عواقبها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يقول: خير الهدي هدي محمد، وخير الحديث كلام الله، وشر الأمور محدثاتها. وفي بعض خطبه الأخرى: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فيكرر هذا في خطبه، يكرر هذا في خطبه، ليبين أن هذا أمر لا ينبغي أن ينسى. الصحابة أبعد الناس عن الخطب، عن البدع. لو تبحث في كتب التراجم لا تجد صحابيا مبتدعا قطعا. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني أما أنتم وعصركم فليس في اختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، فتكريره للكلام في أثناء مقدمات الخطبة في خطبة الحاجة فيه بيان خطر البدعة. نعم، قال: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا. نعم، العيافة نوع من الطيرة. الطيرة بدأت كانت في أيام الجاهلية في قضية واحدة، ولكنها اتسعت حتى صارت بمعنى التشاؤم. فيأتي الرجل بالطير وهو يريد أن يسافر، فإذا طار الطير وأخذ إلى اليمين سموه السانح، فإذا طار وأخذ إلى الشمال سموه البارح. ولهذا تجد إلى الآن من يقول سنحت لنا فرصة، سنحت لنا فرصة، كلمة عابرة لا علاقة لها بالطيرة وليس بها شيء، لكن فقط للبيان. فإذا طار إلى اليمين معناه سافر، وإذا أخذ وذهب إلى الشمال معناه لا تسافر. أتزوج، أتاجر، أجلس مع فلان، ما أجلس مع فلان، إلى آخره. يعني البديل عنها في ديننا صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. هذه كانت الطيرة، ثم توسعوا فيها. فإذا خرج من بيته ووجد رجلا أعور عده بمثابة البارح ذهاب الطير إلى الشمال. نعم، لو خرج وسمع شخصا يقول يا حسن، عدها في مصاف كلمة سانح، يقول سافر. لو رأى حمامة قال سانح. لو رأى غرابا عده بارحا. لو رجع رجلا مشلولا أو قوما يتضاربون عدها في البارح. إذن أصبحت طيرة بمعنى التشاؤم، وسعوها. ولهذا قال المشركون لأنبيائهم إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، أنتم السبب في انقطاع المطر، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أنتم السبب، عندكم معاصي قطعات المطر، ما هو نحن، مشكلتكم أنتم، طائركم معكم. فهكذا صارت الطيرة بمعنى التشاؤم، وهذا يعتبر خللا في توحيد الربوبية، ليس في الألوهية فقط، لأن قضية أن الأصلح تفعل كذا والأصلح لا تفعل كذا هذه من تسيير أمور الخلق، وتسيير أمور الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى طير ولا إلى غيره. ثم جاءت هذه الأشياء، مثلا العيافة، العيافة هي قضية الطير، فيسمونها عيافة ثم يسمونها طيارة، فالطيارة صارت أوسع والعيافة مقصورة على الطير فقط. وقضية الطرق هذه كتابة خطوط على الأرض، وقضيتها أنه يخط خطوطا معينة، يخط خطوطا معينة، وبها يدعي أنه ترجح له السفر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، زوج فلانة أو فلانة، يتاجر مع فلان أو لا يتاجر مع، إلى آخره. مثلا يكتب بدون عدد خطوط كثيرة، ثم يطمس اثنين، ثم يقول أعد، إن جاءت على رقم زوجي معناه سانح أسافر، إن جاءت على رقم فردي لا أسافر. هذا هو الطرق، هذا هو الطرق، فهو من السحر، والجبت السحر، هذا من السحر. فلا يقول شخص أجرب، تجرب دخلت في السحر، انتبه، تقول أجرب دخلت في السحر. نعم، إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، وإذا طرق الإنسان أبواب الشرك فتحت له. فالإنسان ما يقول يجرب، ولا تقول يجرب في الطير، ولا تقول يجرب في التفاؤل والتشاؤم، لا، لا تجرب بشيء، هذه من أعمال الجاهلية. لكن لو حصل أن إنسانا خرج من بيته لسفر وإذا بحادث سيارة أمامه، فوقع في نفسه هذا فأل شر، أرجع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصدنكم، يقول هذا الشيء لو رأيته لا تبالي، لا يصدنك، امشي امشي ولا تبالي بما رأيت، توكلا على الله عز وجل. نعم، قضية الخطوط كانت معجزة لنبي من الأنبياء. قال معاوية بن الحكم السلمي يا رسول الله إن عندنا قوما يخطون، قال تلك آية أو معجزة نبي من الأنبياء، يعني ولم يعلمها سواه، فمن وافق خطه خطه فذاك. من يستطيع يعرف أن خطه شابه خط ذلك النبي؟ الله عز وجل أعطاه معجزة، يكتب في الأرض خطوطا ألهمه الله لها ذلك النبي، فيلهمه الله الوحي إليه دون أن يأتيه نبي، بمجرد هذه الخطوط جاءه الوحي من الله بها، فكلما خط خطوطا بطرق علمه الله إياها جاءته التعاليم الإلهية بموجبها. لكن من يستطيع أن يخط مثل خطه؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يخط مثل خطه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من وافق خطه خطه فذاك. هذه قاعدة علمية، وهي التعليق بالمحال، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في عين الإبرة. هل سيدخل الجمل في عين الإبرة؟ متى ما دخل الجمل في عين الإبرة تفضل يا أيها المشرك ادخل الجنة، محال. إذن قضيتك معلقة بأمر محال، قضيتك معلقة بأمر محال. نعم، لو قال لك شخص أن تطلب منه شيئا يقول لك: ما سأعطيك حتى ترى قافية رأسك. أرى قافية رأسي؟ ما أستطيع، وأنا ما سأعطيك. إذن علقك بشيء محال وبقي التعجز بالمحال. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لا يستطيع أحد أن يأتي بملء الأرض، ما في الأرض جميعا لو يأتي به ما يستطيع يأتي به. لو قيل له: لا، وزد مثله معه، من أين أتي بالثاني؟ ما أنا قادر للأول، تطلب من الثاني؟ لا، لو جئت بالاثنين لتفتدي بهم من عذاب يوم القيامة ما قبل منك. هذا تعجيز بالمحال. فعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه خطه فذاك، هذا التعليق بالمحال. المهم أن العيافة الذي هي زجر الطير، والطرق التي هي الخطوط، والطيرة التي هي التشاؤم سواء بالطير وغيره، كلها من الجبت، والجبت السحر. قال: وأخرج أبو داود. نعم، نقف عند هذا بارك الله فيكم لحظة، هنا سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ هل معنى هذا أن كل واحد سينال هذه الضمة؟ نعم، والأرض بمثابة الأم تحتضن أولادها، فهذه الضمة لا بد منها، ونسأل الله الإعانة. ما سينجو منها حتى سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك لا بد أن ينال هذه الضمة. نسأل الله يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.